طب 10 دقايق ولا دقيقه واحده، مين فينا يستحمل كده؟ الستوب واتش بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعه الصفر الله اعلم لحظه الصفر دي هنكون على طاعه ولا هنكون على معصيه؟ هنكون على ايه يا جماعه؟ ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه؟ هياخدها على طاعه ولا على معصيه؟ لازم نفكر.